الحرمان. أماه أنت مشاعري وخواطري وسواعدي، بل أنت أنت كياني. أماه يا نبض الحياة وشمسها وأريجها، يا صوتها الرناني. أماه يا أيدي الضراعة والرجاء، يا دعوة المضطر للرحمن. يا أم عبد الله لم تذهب سدى، تلك المآثر بل علت بمكاني. تلك المآثر بل علت بمكاني. أماه يا نبع العطاء وفيضه، يا من غمرتيني بكل حناني. أماه يجمعنا الكريم بفضله، لله للجنات للرضوان. يا رب إني عاجز عن شكرها، يا رب إني عاجز عن شكرها ووفائها عني وعن إخواني. رباه تعلم كم يد صارت لها في خافقي وجوارحي وبياني، في خافقي وجوارحي وبياني. أماه يا روح